وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذا في سورة التوبة. فهذا كله مما أمر الله به ورسوله. نعم. ونأتي إلى الفناء الثاني وهو الفناء الصوفي. الفناء يعني هذا الفناء من المرادات التي يريدها الناس بلفظة الفناء. والفناء الثالث هو فناء أهل وحدة الوجود. لكن الآن نتأمل الفناء الذي يذكره بعض الصوفية. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. نعم. السالكون أصحاب السلوك، أصحاب الزهد، ملازمة للعبادة، أحيانا من شدة ملازمتهم لذكر الله تبارك وتعالى يحصل لهم عدم الإحساس أو عدم الشعور أو عدم الفرق. أولا يحصل لهم عدم الإحساس فلا يفرقون بين المشروع وغير المشروع، وربما يغيبون في الحقيقة الكونية حتى يغيبون عن شهود ما سوى الله تعالى. فهم يقولون وجود الله هو يعني الحق، ووجود غيره مجاز، لا حقيقة لوجود غيره، ويسترسلون مع هذا الخاطر حتى يفنى ولا يشهد ما سوى الله تعالى، يفنى بمعبوده عن عبادته، يعني المعبود هو الله سبحانه وتعالى، فيفنى بالله عز وجل عن معرفة ما شرعه من عبادته، يفنى عن الصلاة بالمصلى له، يفنى عن الدعاء، معرفة الدعاء وكيفية الدعاء بالمدعو، فهو يفنى عن الصلاة، عن معرفة الصلاة، عن معرفة أركانها، واجباتها، سننها ظاهرا وباطنا، شروطها، يفنى عن ذلك كله يعني بالمصلى له. فتجد أنه لا يميز العبادة ولا يعرف كيف يؤدي العبادة، لأنه غاب بالمعبود عن العبادة، غاب بالمعبود عن العبادة، وغاب في المكون عن الكون، فأصبح هذا الكائن يعني ليس في حسه وشعوره، ولكنه يعني غاب كما يقال غاب بالمكون سبحانه وتعالى، بالخالق عن المخلوق، وبمذكوره عن ذكره. المذكور هو الله سبحانه وتعالى، غاب بالله عز وجل عن ذكره، لا يعرف يعني الوسيلة المشروعة التي يذكر الله بها، لا يعرف من ذكر الله شيئا، كله يعني كونه استغرق وغاب بالله عز وجل بالمذكور عن الذكر، فهو لا يعرف صيغ الذكر المشروعة، لا يتأمل بها، لا يذكر الله بما شرع، وإنما يذكر الله عز وجل ذكرا غيبه عن الإحساس بما شرع من ذكره سبحانه وتعالى وبمعروفه عن معرفته. المعروف هو الله، غاب بالله عز وجل عن المعرفة المشروعة، عن المعرفة الشرعية. الله تعرف إلينا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي بقسميها الكتاب والسنة، ولا يشتغل بالوحي لأن هذا طريق المعرفة، طريق معرفة الله، ولكنه يشتغل على زعمه بالله سبحانه وتعالى حتى غاب. أي نعم، غاب بمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه أيضا، قد لا يشعر بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص. كما يؤثر عن بعضهم يعني حينما يغيب في معشوقه ويقول ظننتك أنا وأنت أنا، أنت وأنت أنا، إلى آخر يعني ما ينقل من هذه الأمور ومن هذه الأحوال التي غاية ما فيها أنها رفع للعقل. قال: فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، يعني هذا من العوارض وليس من لوازم طريق الله، قد يسلك سلوكا حسنا، يسلك الطريق المستقيم ولا يعرض له مثل هذه العوارض. واستدل بأعظم دليل، وهو أن مثل هذه العوارض لم تعرض لأفضل الخلق، لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. هذه الأمور التي عرضت ما عرضت لأفضل الخلق، ودل على أنها أحوال ناقصة. ومن جعل هذا نهاية السالكين، كمن يقول إن الإنسان يأخذ نفسه بالرياضة، أي نعم، حتى تسقط عنه التكاليف، فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، يعني من ظن أن هذا من لوازم الطريق وأنه علامة على صحة سلوك الصراط المستقيم فهو مخطئ، لأنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، ومع ذلك لم يلزم من سلوكه الصراط المستقيم أن عرض له مثل هذا العارض. هذا ليس النهاية وليس من اللوازم، بل هو من عوارض طريق الله التي قد تعرض، يعني ليس من اللوازم، قد تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. قد يحصل لبعض الناس رقة وضعف فلا يتحمل الوارد، لا يتحمل الوارد الذي يرد على قلبه فيضعف ويسقط شعوره، وهذا يعني غاية أحواله أنه معذور، أنه معذور وليس ممدوحا، ليس ممدوحا ولا طريقته ممدوحة أو ما حصل له ممدوح. غاية ما يكون من أمره من حيث الحمل على أحسن الوجوه أن يكون معذورا، أما إذا كان تسبب لنفسه بالإعراض عن الشريعة وبسلوك هذا الطريق قصدا، فهذا يكون حاله مثل حال من تسبب في سكر نفسه. ففي مثل هذه المسألة يعني السكران هل يؤاخذ بما فعل أو لا يؤاخذ؟ والراجح أنه إذا كان تسبب في إسكار نفسه فهو يؤاخذ بأفعاله. نعم. وأما الفناء الثالث فهو فناء أهل وحدة الوجود، نسأل الله السلامة، أهل وحدة الوجود بحيث لا يشعرون أن الوجود يفترق إلى خالق ومخلوق، لا يميزون بين الخالق والمخلوق، كل الوجود واحد، رأوا الوجود واحدا بالنوع فظنوا أنه واحد بالعين، هؤلاء المخطئون منهم، أما المتعمدون فهم يدعون وحدة الوجود لمصلحة دنيوية، لهوى، لغرض في أنفسهم، فيصرون على هذا. لكن بعضهم قد يشتبه عليه وحدة النوع بوحدة النوع، ويظن أن ما دام أن الوجود واحدا بنوعه فهو واحد بعينه. أي نعم، يشهد جانب ويغيب عنه جانب آخر، هذول أهل وحدة الوجود، في اتحاد وفي وحدة. الاتحاد هو يقر بأن هناك خالق ومخلوق، لكن على زعمه والعياذ بالله الضال قال اتحد الخالق بالمخلوق، وهم بعضهم يعني يكون أو عقيدته اتحاد جزئي، وبعضهم عقيدته اتحاد كلي، كأصحاب الحلول. النصارى عقيدتهم الحلول الجزئي، حلول اللاهوت بالناسوت، اي نعم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تبع النصارى من بعض الضلال من هذه الأمة وغيرها فهم يعتقدون الحلول الكلي، وأن الله حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن، يقول يصرحون بهذا، ولا يثبتون لله عز وجل صفة تميزه وتعينه من خلقه، لا يثبتون لله عز وجل صفة مميزة. أي نعم، بل يقولون حل في والله في كل مكان، وحل في هذا الوجود المشاهد كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وينشأ هذا من إنكار علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فمن انقلبت فطرته أو فسدت فطرته والعياذ بالله والتاثت عقليته فإنه لا يقر بعلو الله على خلقه، ولا يقر بصفة تعين الله من خلقه وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى بانفراده بصفة الكمال. نعم. قال وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد وعين بالعين. المخلوق ليست مثل عين الخالق، تعالى الله عما يقولون. نعم. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. أي نعم، أن الوجود واحد بالعين هذا خطأ، هو رأى أن الوجود واحد بالنوع، يعني فرقوا بين، هو فعلا الوجود واحد بالنوع من حيث اشتراك الأعيان بمسمى الوجود، لكن لكل عين وجود يخصها، لكل عين وجود يخصها. هؤلاء رأوا اشتراك الأعيان بنوع الوجود فظنوا أن الوجود واحد، بينما الأعيان مختلفة تمتاز بخصائصها. وجود الخالق ليس مثل وجود المخلوق، فالله واجب الوجود بنفسه والمخلوق واجب الوجود بغيره، المخلوق وجوده مفتقر إلى إيجاد الخالق له سبحانه وتعالى، أما الرب تبارك وتعالى فوجوبه واجب بذاته جل وعلا، واجب الوجود بذاته. فالوجود وإن كان قد اشتركت أعيانه في مسمى الوجود في قدر مشترك في الذهن في نوع الوجود، أي نعم، لكن الأعيان تمتاز بخصائصها، وكل عين تنفرد عن الأخرى بما تختص به من معنى الوجود. أي نعم، هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل أهل وحدة الوجود، إمامهم ابن عربي صاحب الفصوص. نعم، ابن عربي من غير تعريف، ولهذا يقول بعض مشايخنا أو بعض العلماء يقول بعض مشايخنا نقلا عن العلماء يقول عرف تعرف ابن العربي هذا المعروف المالكي السني، وابن عربي قال ونكر تنكر. نعم، فإذا أتى اسمه منكرا فهو المنكر، ابن عربي الطائي. نعم، هذا صاحب الفصوص كما وصل هو. أي نعم، من أهل الضلال، من أهل الحاد. ابن العربي لا، هذا من أهل السنة المالكي صاحب نعم، ابن العربي صاحب أحكام القرآن، هذا المالكي. عرف تعرف، أقول عرف المعرف معروف، والمنكر منكر، ومنكر كلامه وفعله. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، على كل حال يعني ليس من شأن أهل السنة أن يتتبعوا الأخطاء، ما من أحد إلا يعني لديه أخطاء. ابن خزيمة إمام الأئمة، ابن خزيمة إمام الأئمة في السنة، هو في إثبات السنة صاحب كتاب إثبات الصفات، نعم كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. لا يقول الإمام الذهبي يعني في سير أعلام النبلاء لما أتى على ترجمة ابن خزيمة ذكر يعني خطأ ابن خزيمة رحمه الله في تأويل حديث الصورة، ثم اعتذر له وقال لو أن كل يعني علم من أعلام الأمة تتبع في خطئه ورفض لما بقي لنا أحد. ليس من شأن أهل السنة تتبع يعني المثالب والأخطاء كما هو شأن بعض يعني بعض طلبة، أو لا أستطيع أن أقول يعني بلغوا في العلم مبلغا، لأنهم حينما يتبعون أخطاء العلماء كالنووي وابن حجر. على كل حال تتبع الخطأ من أجل التحذير من الخطأ كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك. القول الخطأ لا يتبع من أي كان، لكن ليس معنى ذلك أن أرفض هذا العالم وأرفض علمه وأرفض يعني كما قال بعضهم هذا فتح الباري ينبغي أن يحرم. هذه كلمة وخيمة. أي نعم، فتح الباري فيه علم عظيم وفيه كنز للأمة لا ينبغي أن يستهان به. أي نعم، من أجل مثلا أن المؤلف اجتهد وحصل يعني أن حصل له بعض الأخطاء، هذه الأخطاء ترد. وأما يعني وهي مغمورة في بحر علمه وبحر فضائله رحمهم الله جميعا. نعم. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكن أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. ويعرض عن الأمر والنهي، يعرض عن الشرع. أي نعم، قال وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. هو يقول إن هؤلاء لا يطردون قولهم، يعني ينظر إلى القدر ويقول أنا هذه المعاصي لا ألام عليها، يحتج بالقدر على المعصية، يعصي الله عز وجل ويقول هذا أمر مقدر. نعم، وهذا لا يطرد قوله حين يضرب وحين يعتدى عليه، فيقال له هذا الضارب الذي ضربك وهذا الذي اعتدى عليك أيضا فعله مقدر عليك، فهو بمقتضى احتجاجك بالقدر على المعصية يكون القدر حجة لهذا الذي ضربك فلا تطالبه. لكنه لا يطرد في الواقع يعني مذهبه، لا يعني ينقض مذهبه عند هذه الحال. فابن القيم رحمه الله ذكر يعني قصة فيها نوع من ال يعني فيها نوع من ال عن قدري أو عن جبري أن مذهبه هو هذا، فرأى امرأته تزني فأخذ السوط ليضربها، أخذته الغيرة الفطرية، فقالت له: تركت مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ قال فرمى السوط وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لكدت أضل. يعني ذكرته بمذهبه، قالت: على مقتضى مذهبك أنا مقدر علي هذا. يعني على كل حال لا حجة لهم، هم يعني لا يحتج بالقدر على المعصية، لأنه يفعل المعصية مختارا، يفعل المعصية يعرف مصيرها، يعرف نتيجتها، يعرف ما ترتب عليها، فهو أقدم على فعل يتحمل مسؤوليته. أي نعم، ولا حجة له يعني في القدر، لا حجة له في أن هذا مقدر ومكتوب، لكن هو يعني ليس مجبورا، لو كان مجبورا جبر الإكراه لسقط عنه موجب العقوبة، لا يعاقب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن أكره إكراها حقيقيا على أمر فإنه لا يؤاخذ، إنما الذي يؤاخذ من فعل مختارا. أما تصل إلى درجة لماذا الله سبحانه وتعالى يجعلك مختارا، هذه قدرته سبحانه وتعالى، ولا يتهم في فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي يجب علينا أن نؤمن به وهو مقتضى الحق أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا، لا يفعل عبثا، ولا يخلق خلقا بلا حكمة، بل له الحكمة العليا التي تفوق كل حكمة سبحانه وتعالى. نعم، المؤمن ما هو؟ ماذا أمر؟ بماذا أمر؟ ماذا يكون موقفه؟ نعم، الواجب في شرع الله وقدره علما وعملا. نعم، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. نعم، يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. الواقع يعني أنه يحتاج للصبر حتى في فعل المأمور، لأن الأوامر هذه في الحياة الدنيا سبحان الله في النفس يعني منازعة، أمر الله بأمر وفي النفس منازعة لعدم فعل هذا الأمر، ونهى الله عن مناهي وفي النفس توقان لاقتحام هذه الأوامر، لكن من نهى النفس عن الهوى وصبر على ذلك فإنه موفق، فلا بد من الصبر على الأمر والصبر عن النهي والصبر على المقدور، الصبر على المقدور، يعني تسلم لله عز وجل وتصبر على ما قدره راضيا واثقا بحكمته، وأن ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. على كل حال لا يتهم الله في قضائه، تكون راضيا عن الله عز وجل واثقا بحكمته سبحانه وتعالى، وأنه ما قدر هذا الشيء يريد شرا سبحانه وتعالى، ولكن لما له فيه من الحكمة قدره جل وعلا. نعم، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ما أعظم سبحان الله، ما أعظم يعني هدى هذا من هدي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لكننا نؤتى من عدم الصبر من الجزع أو من عدم التقوى، يعني من قلة التقوى ضعف التقوى أو من ضعف الصبر فنؤتى من هذا الجانب. أي نعم. أما إذا يعني حصل الصبر والتقوى أي نعم فكيد الكائدين لا يضر. هذا ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله لأمته ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وبعضهم. فإذا حصل هذا سلط عليهم عدوهم. والحاصل أن المسلمين لم يتقوا الله في أنفسهم، لم يتقوا الله في أنفسهم، بل بعضهم يعني اعتدى على بعض إما في ماله أو في عرضه أو في دمه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام حتى في حجة الوداع يوصي الأمة ويحذرهم من هذا المحذور، وبأبلغ تحذير وبأبلغ تقدير عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أليس اليوم الحرام؟ أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ فهذا تقرير عظيم، يعني ينبههم إلى ما تقرر في نفوسهم من حرمة يوم النحر، من حرمة الشهر الحرام شهر ذي الحجة، من حرمة البلد الحرام مكة المكرمة المسجد الحرام. يذكرهم بما تقرر في نفوسهم ليبني عليه حكما في الأهمية أشد من هذا الأمر المستقر في نفوسهم. فلما قرر هذا قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما يعني ما قرر بهذا البيان إلا لأهمية الأمر ولعظم هذا الأمر، لأن النقص يدخل على المسلمين إذا هم فتحوا النقص على أنفسهم. بل الشخص وحده إذا أعانه الله على نفسه فإن عدوه الخارجي لا يتسلط عليه. لهذا الدعاء الكريم الذي مأمورين به أن ندعو به صباحا ومساء، دعاء النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سواء أنا أجره إلى مسلم. فبدأ بالاستعادة بالله عز وجل من نفسه بعد أن توسل إلى الله بالتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. استعاذ بالله، والاستعاذة من أنواع توحيد الألوهية، استعاذ بالله أولا من شر نفسه، لأن هي العدو الداخلي، هي العدو الداخلي، وهي أشد عليه عداوة من عدوه الخارجي، لأن عدوه الخارجي لا يتسلط عليه إذا هو لم تغلبه نفسه، إذا كانت نفسه إذا نصر على نفسه وعاده الله من شر نفسه فإن عدوه الخارجي لا يستطيع أن ينفذ إليه: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يعني بعض التعبيرات تجي: فلان ليس واثقا من نفسه ويذمونه بهذا أو كذا. هو على كل حال يعني الذي ينبغي أن يذم الشخص إذا لم يكن واثقا بالله، كونك مثلا تفر يعني إلى الله عز وجل تعوذ برضاه من سخطه وتعوذ بعفوه من عقوبته وتعوذ به منه سبحانه وتعالى، يعني تفر من نفسك إلى الله تستعيذ بالله عز وجل من شر نفسك ومن شر الشيطان وشرك، هذا هو الهدى. أما الثقة بالنفس يعني إذا كان معناها الاغترار بالنفس والانتصار للنفس ولو كانت على الباطل، هذا هو الضلال، هذا هو الضلال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني تجاهل الحق، تجاهل الحق وجحده، وغمط الناس يعني احتقارهم. هذا حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا هو اللي حصل. يعني المسلمون يحقر بعضهم بعضا، يهلك بعضهم بعضا، ينم بعضهم على بعض في من غير يعني مراعاة لمصلحة الإسلام والمسلمين، وإنما اتباعا للهوى وانتقاما للنفس وانتصارا لها. نسأل الله أن يرفع البأس بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح شأنهم. نعم أخي. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، فكيف بغيره؟ لا شك أن الأمة والعباد أشد ما يكونون حاجة إلى الاستغفار، بل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم أسأل. وقال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللهم صل وسلم عليه. أي كرب وأي ضيق في الصدر وفي ال... وأي يعني قلق في القلب وعدم اطمئنان، هو دواؤه الاستغفار، استغفار الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، أي يغطى، يعني يغطى على القلب بحيث لا يميز أو لا يبصر. أي نعم، والذنوب هي دائما، نسأل الله العفو والعافية، تشبه من يعني من وجه بزجاجة السيارة في حال المطر أو في حال الأتربة والأوساخ، إذا نزل عليها المطر الكثير أو الأوساخ حجبت الرؤية، فتزال بالمساحة، كذلك الذنوب، يعني الذنوب تمحى بالاستغفار، ولهذا في فرق بين الحمد والاستغفار. فالحمد لمن كان ثوبه نظيفا، يعني الحمد يعني تعبد لله عز وجل، والاستغفار هو بمثابة غسل الثوب من الأوساخ. ولا بد، الإنسان محتاج دائما، محتاج إلى هذا يعني إلى هذا الأمر حتى يجلو قلبه، لأن الذنوب يعني هي أمراض وأوبئة وأوساخ تحجب القلب، وتجعله في كن، نسأل الله السلامة. والاستغفار يمحو ذنوبه ويجلو قلبه ويتم له صفاؤه، نسأل الله من فضله. نعم، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام، كان يعد له أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. هنا المخرج أو المحقق يعني ذكر أو خرج الأحاديث، لكنه ما أدري ذكر النص. أي نعم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يعني في بعض الروايات إن لنعد نعم إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال والغين الغيم وغينت السماء تغان إذا أطبق عليه الغيم. وقيل الغين شجر ملتف أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. إذا عمد إنسان يحصل سهو يحصل كذا، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. والله سبحانه وتعالى يقول يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل نقول بخلاف هذا؟ بل نقول ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، أكمل الخلق وهادي الأمة عليه الصلاة والسلام بأمر ربه سراجا منيرا. نعم اللهم من أوله. نعم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي خطائي. اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم. الحديث عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وفيه وأنت على كل شيء قدير بدل لا إله إلا أنت. اختلاف الألفاظ ليس تضادا. كتاب صلاة المسافرين هذا عند مسلم وقصرها. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نعم. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد فبما أغويتني، تعلق بالقدر لما قال فبما أغويتني. نعم أغواه الله كونا، لكن الله سبحانه وتعالى ما شرع له الغواء، أراد منه أن لا يعصي فعصى. يعني احتجاج إبليس بالقدر هنا قال فبما أغويتني. نعم نعم. فلعنه وأقصاه، فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. نعم. هذا اقتباس من بيت الشعر أشبه عدي أباه في الكرم، ومن أشبه أباه فما ظلم. نعم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين. هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة تدور على أمر ونهي، تدور على شريعة، يعني من حفظ الشريعة فقد حفظ الأمانة، نهى النفس عن الهوى وحفظ شريعة ربه وعمل بها، عمل بمراد الله شرعا فقد حفظ الأمانة. نعم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنه كان ظلوما جهولا، لكن إذا رفع عن نفسه الجهل بمعرفة الوحي، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما تركه لوصفه، بل أرسل إليه رسولا أنزل عليه أفضل علم يرفع جهله، وهو الوحي بقسمين، وبعث له إماما وقدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعه واقتدى به رفع عن نفسه الظلم. إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وبالفعل فقد رفع عن نفسه الظلم، فيرفع الظلم عن نفسه بإلزامها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرفع عن نفسه الجهل بمعرفته ما أنزله الله على رسوله من الوحي. نعم. ولهذا قرن سبحانه يعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء يضعوا الأمانة في الباطن والظاهر، والمشركين والمشركات يعني المنافقين والمنافقات أو المنافقون والمنافقات يضعوا الأمانة في الباطن، يعني هم كفار في الباطن، المنافقون نفاقا اعتقاديا نفاقا خالصا، أي نعم، أضاعوا الأمانة في الباطن فهم كفار في الباطن، وإن كانوا في الظاهر أعلنوا التزامهم بالشرائع. أما المشركون والمشركات فقد أضاعوا الأمانة باطنا وظاهرا، أي نعم. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا الأمانة وحافظوا عليها، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لأنه لا يخلو الإنسان، يرحمك الله، لا يخلو، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. هذا وعد حسن، ختام الآية بالاسمين الكريمين من مقتضاهما المغفرة والرحمة، فيه يعني تصحيح مسار الرجاء، وفيه فتح باب مشروع للرجاء. فالمؤمن لا ينبغي أن يسترسل مع الخوف حتى يصل إلى درجة اليأس، ولكن عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. نعم. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، سبحان الله، هذا الأثر العظيم، هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم يعني في كتاب السنة وغيره، يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال صاحب الحاشية: افتتح ابن أبي عاصم كتابه السنة ورجع إلى المخطوط، وطبع طبعا بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني وبتحقيق غيره، حقق أيضا أظن أحد الإخوة حققه في مجلدين له، باسم أو اسمه باسم أظن، أي نعم، في جامعة الإمام. قال: باب ذكر الأهواء المذمومة. وأورد فيه ورقة رقم 2: حدثنا الحسن بن البزار، حدثنا محرز بن عون، حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال، هذا مخطط الشيطان، يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، لأن صاحب الهوى لو تناطحت الجبال أمامه يعني لا يفيد فيه، ليس علته خفاء الحجة أو خفاء الدليل، إنما علته اتباع الهوى، ومتبع الهوى يعني لا يفيد فيه شيء، يرى أن ما يفعله حسنا. لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلامة. نعم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. نعم هذا حق، هذا حق، اللهم صل وسلم. وكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو حق. نحن في أشد الحاجة لمثل هذا. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك، وكذلك ننجي المؤمنين، ليست خاصة بذي النون. فما دعا بها مؤمن، ما دعا بها مؤمن مكروب، مكروب وهو إلا فرج الله كربه، كما نعم أخبر الصادق المصدوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل من وقع في ضائقة وهو مؤمن. نعم اذكر حديث أصحاب الصخرة، أصحاب الغار، أي نعم مكروب انحدرت آواهم المطر إلى إلى إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة سدت باب الغار، فصاروا في كرب. فدعا كل واحد يعني بصالح عمله، فمنهم من دعا ببره لوالديه مع إيمانه بالله مخلصا لوجه الله، فعلى هذا البر بوالديه ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله. والثاني دعا بعفته عن الزنا مع قدرته عليه لوجه الله، لأنها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلى بحر، فذكر الله عز وجل فامتنع، يعني وهو مؤمن. يعني أي عمل، عمل بر لابد أن يكون قصد به وجه الله حتى يكون مؤمنا. والآخر بأمانته لما حفظ يعني أجرة الأجير ونماها وفعل هذا لوجه الله، حتى أنه هذا الأجير أخذ استاق هذا المال كله ولم يعطه شيئا ليتم أجره، لأنه ما فعل هذا من أجل، إنما فعل هذا لوجه الله عز وجل. وكان يقول تهزأ بي يا عبد الله إلى آخر القصة المعروفة. نعم. فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حق. نعم. وقال عنه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. حديثه نعم صحيح. على كل حال في هذا القدر هذا اليوم كفاية، نسأل الله أن ينفع به وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكروب، أي نعم مكروب، وأي شيء ليس فيه بغي ولا عدوان، إنه لا يحب المعتدين. دعاء من شرطه عدم الاعتداء إذا لم يكن هناك موانع من أكل الحرام، أكل الربا، يعني هذه أي نعم لابد أن يخلو من الموانع. على كل حال معي الأوراق لعلها أنظم شوي. أي نعم. يقول كثيرا ما نسمع عن السلوك والسلوكيين، فما هو تعريف السلوك؟ اي نعم، اصحاب السلوك قد يعني يريدون به التصوف والرياضة في العبادة كما يقولون، الزام النفس في العبادة. على كل حال هي لفظة، هي لفظة يعني ليست غريبة على اللغة. الشيخ الاسلام ابن تيمية له مجلد اسمه علم السلوك، اسمه علم السلوك، يعني قد يراد بها طرق الصوفية، يراد به طرق الصوفية، وقد يراد به الطريق المستقيم. لكن هذا تعبير معروف ومصطلح عليه إذا جاء في معرض المدح فالمراد به الصراط المستقيم. ما حكم الكذب إذا كان إنسان مخاطب به ولكن ليس فيه ضرر؟ أدري الكذب كله يا أخي ما فيه خير إلا من أجل الإصلاح، يعني ما استثني من أجل الإصلاح، الإصلاح بين المسلمين، بين يعني مثل أن تقول والله فلان يذكرك بخير وفلان لا ليس يعني ليس عدوا لك، ليس هو مسلم وكذا، يعني وفي المعارض مندوحة، ليس يعني تعمد صراحة الكذب ليس فيه خير. على كل حال الكذب يعني الكذب الحقيقي هذا كله شر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، والرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب لا خير فيه، الكذب هو أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث متفق عليه. يقول هل يفهم من كلامكم من منهج أهل السنة أنه عدم تتبع الأخطاء هو عدم الرد على المخالف؟ لا أنا ما قلت هذا، قلت المخالفة يعني ترد، الخطأ يرد ولا يتبع، كل يؤخذ، قلت كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك. أي نعم، لكن ليس معنى ذلك أن المخطئ أقول أنه ما عمل حسنة قط وكل كتبه تحرق، هذا الذي لا يجوز. أي نعم، هذا الذي لا يجوز، يعني كما بين معاذ إياكم وزلة العالم ولا يثنينك عنه، أو كما قال رضي الله عنه، القصد هو عدم يعني تتبع الأخطاء من أجل التشهير بالعلماء والصد عنهم، هذا لا يجوز. أي نعم، هذا من ابتغاء الفتنة. أما الرد على المخالف، الرد على الأخطاء بيان، يعني الرد بالحق، ما هو بس مجرد الرد فلان أخطأ وفقط، لا، إنما تقول هذا الكلام خطأ وصوابه كذا ودليله كذا، وإن أعرضت عن الأسماء فحسن قد يكون من المصلحة، لكن إذا اضطررت أن تذكر الاسم تذكر الاسم. ولو كانت المخالفة في العقيدة، لأننا نجد بعض الناس عند تنبيههم على بعض الأخطاء يقولون دعوا الناس وشأنهم، ولو كان ذلك الخطأ وقوع من في الشرك وتأويل في الأسماء والصفات وفي سب الصحابة أفتونا مأجورين. لا يا أخي، الأخطاء اللي في العقيدة تبين، لكن ما يعني ما تبين الأخطاء في العقيدة. أنا مثلت لكم باعتذار الذهبي عن ابن خزيمة رضي الله عنه، وابن خزيمة أخطأ في العقيدة فيها تأويل الصورة، وتبعه أمة، زلة العالم زلة عالم، لكن ليس معنى ذلك إن يعني أنني يعني أشجبه وأشجب حسناته أو أغمط حقه، لا، ينبغي أن نتكلم بعلم وعدل، أن نتكلم بعلم وعدل. كل حال مثل الأمور هذه مرهونة بالمصلحة، إذا تحققت المصلحة أو خيف على الأمة من الضلال فنعم، لكن تقدر بقدرها، لا أتخذ تتبع مثالب الناس منهج لي وتشفى بهذا، لا، المقصود هو يعني بيان الحق، بيان ومن أحسن ما يمكن من الطرق أن تقرر الحقائق وتترك الشبه حتى تخرج هي نفسها الشبهة يقوم بها صاحبها، فعندئذ تقمعها. أي نعم، هذا يذكر الرؤية. على كل حال الرؤية، اللهم صل وسلم على رسول الله، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صفته وعلى ما على الصحيح من صفته فقد رآه، لأنه يمكن رؤيته في المنام، لكنها رؤية منامية، رؤية منامية ليست يعني حجة تسر ولا تغر، مبشرات لكنها ليست حجة، ليست حجة يحتج بها على الآخرين ويقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعي ربما يدعي مكانة الصحابة ويقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا. لا يا أخي، لسنا بحاجة لك ولا رؤياك، لأن الله أكمل لنا الدين كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلسنا بحاجة، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قامت بها الحجة وكفى. أي نعم. قل إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع إخواننا المسلمين. والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول كيف فهم السلف الصالح قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا خطاب من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام لما حزن على موت أبي طالب، حزن على موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما هو معروف في الصحيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب في مرض وفاته، وعنده أبو جهل، وعنده آخر أيضا من المشركين، الآخر هو أسلم وأبو جهل لم يسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فيقولان له جلساء السوء، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إذا قلت لا إله إلا الله فقد رغبت عن ملة عبد المطلب. ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرران عليه حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل يعني في تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر قدرا، يعني هذا مقدر، والله سبحانه وتعالى سبق قدره في هذا في عمه أبي طالب، ومات على ملة عبد المطلب. ويقول له الله عز وجل: يا محمد أنت لا تملك الهداية، هداية أنت لا تملك هداية التوفيق والإلهام، فهذه الذي يملكها هو الله، لست إلها، إنما أنت رسول تملك هداية الدلالة والإرشاد فقط، تملك هداية البلاغ فقط لأنك رسول ولست إله. الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، يعني هداية إلهام وتوفيق، فأنت لست إله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي موضع آخر قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ، بلاغ الرسالة لأنه رسول. والهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام الكوني. أي نعم، فهذا بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا باختصار. قال: لم أفهم معنى الفناء، فأرجو أن تعيد تبين معناه مع ضرب الأمثلة وجزاك الله خيرا. وأنت كذلك. معنى الفناء، قال إن الفناء، الشيخ يعني يقول لفظة الفناء تتردد على ألسنة يعني بعض الخلق، بعض الناس، ويراد بها ثلاثة أمور: مراد شرعي وهو الفناء عن ما لم يأمر الله به فيما أمر الله به، أن تفنى عن معصية الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تفنى عن عبادة ما سوى الله في عبادة الله سبحانه وتعالى، تستغني بعبادة الله سبحانه وتعالى وتفنى فيها عن أن تعبد غيره، يعني تفني رغبتك ومرادك، مرادك يكون موافقا لمراد الله عز وجل، حبك يكون موافقا لحب الله، لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فتفني ما تهواه من مساخط الله عز وجل وتجعل هواك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا قال هو الفناء الشرعي، هذا الفناء المراد الشرعي. أما الفناء الآخر وهو الفناء الصوفي، هو أن يعني بعض المتصوف، الشيخ الإسلام هنا دائما في كلامه إنصاف، قال بعض أهل التصوف، يعني يقصدون بالفناء هو أن يفنى في توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية، يعني يشهد قدرة الله عز وجل في الكون، ويشهد المعبود، لكنه يفنى عن عبادته، لا يتعلم أحكام العبادة، لا يتعلم أحكام الصلاة، لا يعرف كيف يصلي، ولكنه مع ذلك هو مستغرق في المعبود، في المصلى له، وفي أعماله، وفي يعني كما يؤثر عن بعض المكتشفين المخترعين الذين اهتدوا إلى قدرة الله عز وجل، لكنهم أعرضوا عن معرفة الشرع الذي يعبدون الله به، لا يعرف يصلي، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف ما هو التوحيد وتفاصيل التوحيد، لا يعرف شيئا من أنواع العبادة، يعني أعرض عن معرفة العبادة في كونه استغرق في قدرة الله عز وجل وفي تكوين الله. هذا يعني قد يمدحونه وهو ليس ممدوحا وليس من لوازم الطريق وليس هو نهاية السالكين أو نهاية الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة والصحابة كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وصحابته أفضل الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام، لم يعرض لهم مثل هذا، بل كان الغشي عند سماع الآية في من بعدهم، ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه إذا سمع، لكن ما ذكر عن أبي بكر، وأبو بكر حاله أكمل، أنه إذا سمع آية مرض وحتى يعاد، عمر رضي الله عنه، ثم كثر هذا في من بعد، وذلك لضعف الشخص عن تحمل الوارد، غاية أمره أن يكون معذورا فقط، قد يكون معذورا. نعم. أما الفناء الآخر وهو فناء أهل الوحدة، أهل الوحدة والإلحاد، هو أنه رأى أن الوجود واحدا بالنوع، فظن أن وجود أن عين وجود الخالق هي عين وجود المخلوق، فقال يعني هي واحد، وهذا ضلال، فعين الخالق ليست مثل عين المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجميع من يعني وصف الله بالسلوب أو بالإضافات، يعني أثبت لله وجودا مطلقا من غير صفة تميز وجودا عن وجود، فهذا من أهل الوحدة، هذا من أهل الضلال. على كل حال، هو يعني فني عن أن يشهد مخلوقا مع الخالق، أو فني، وهو لابد أن تشهد يعني بالأعيان، وتعطي كل عين ما تختص به، وإلا فيكون على حساب التمييز، إذا ضعف التمييز فإنك لا تميز بين الأعيان المختلفة، عدم التمييز بين المختلفات، إعطاء المختلفات حكما واحدا، هذا يعني نقص في التمييز، ونقص في الشعور، ونقص في العقل، مقتضى العقل ومقتضى الميزان الذي يعني أثنى الله عليه أن تفرق بين المختلفات وأن تسوي بين المتماثلات، متماثلات تجعلها سواء، مختلفات تفرق بينها على قدر اختلافها، فالأعيان مختلفة، وإن اشتركت في مسمى الوجود فهي في الحقيقة كل عين لها خصائصها التي تميزها عن العين الأخرى. الموضوع مر علينا ويمر، وهو طويل يحتاج إلى بسط. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد. قال: هل يجوز الترحم على أصحاب الحلول ووحدة الوجود ومن كانت بدعته مكفر؟ أخي، اللي مات على الكفر خلاص انتهى، اللي مات على الكفر انتهى، إنما الذي يدعى له هو الرجل المسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم نعم ينتفع بها، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، فالذي يدعى له. أما الكافر خلاص مات على الكفر وانتهى، يعني حكمه معروف. إذا كان أصحاب الحلول ووحدة الوجود يعني بعد أن قامت عليهم الحجة، عبد بعضهم قد يكون من هذا النوع، لكنه قد يكون يعني فيه شيء من هذا وهو لم تقم عليه الحجة، يعني مثل كثير من الأشعرية. لا نقول إنهم كفار، وعندهم حلول، عندهم حلول، يقول إن الله في كل مكان، لكن قد يكون لديه شبهة يحتاج أن تبين لها، تقام عليه الحجة، أن يكون متمكنا من العلم. بعضهم لا يكون متمكنا من العلم، نشأ في بيئة و يعني التاث عقله بهذه الخلفيات المخالفة، ليس لديه تمكن من العلم بسبب ما نشأ عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض أئمة الأشاعرة: أنا لو قلت إن الله لم يستوي على العرش كما تقولون لكنت كافرا، لأن لدي من العلم والأدلة ما لا يسعني مخالفته، أما أنتم فلستم كفارا لأنكم تجهلون، أو كما قال رحمه الله بهذا المعنى. فالحاصل ها يقول: لو قلت إن الله لم يستوي على العرش مثلكم، يعني يا من تنكرون استواء الله على العرش، لكنت كافرا، لأن شيخ الإسلام لديه من الأدلة ما لا يسعه أن يخالفها، أما هم فالأدلة لم تتبين لديهم، يعني هم جهال، أو أنهم نشأوا في بيئة، أو نشأوا بين أحضان شيوخ يعظمونهم ويحسنون الظن فيهم وأضلوهم. إذن لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة في هذا. فيعني ما نستطيع أن نحكم على مثل هؤلاء بالكفر، وإن كان يعني مقولتهم كفر، قد يقول الرجل الكفر ولا يكفر، كالقول بخلق القرآن، قالها أمير المؤمنين، يسميه الإمام أحمد أمير المؤمنين، وقال بها وألزم الناس بها، وهي كفر. من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكنه بعينه لم يكفره الإمام أحمد ولا غيره، لأن الحجة لم تقب عليه، لأنه قد يكون لديه من الشبه ما يحتاج الأمر إلى إزالتها. هل يجوز للإنسان أن يعلل الأقدار، مثل يرى مصيبة تحدث لأحد من الناس أو لأمة ثم يقول هذه بسبب كذا وكذا، وهل هذا التعليل يعارض قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ أما إذا علل بالذنوب والمعاصي فنعم، ما أصاب من مصيبة إلا بما كسبت نعم الأيدي، بما كسبت أيدي الناس. إذا علل مثلا الكوارث والمصائب يعني بالذنوب فهذا تعليل صحيح، لكن إذا علل الكوارث يعني بتعليلات يزعم أنه تعليلات علمية كما يسمونها علمية، أنه صار بسبب كذا وحصل كذا وإلى آخره، قل للمدعي في الأشياء فلسفة: حفظت شيئا وضاعت عنك أشياء أو غابت عنك أشياء. قد يعني يصل إلى بعض الأشياء، ولكن لا يعلم من لا يعلم يعني لا يعلم الخلق إلا الخالق سبحانه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي نعم، فالعلم عند الله عز وجل، وتعليل الأسباب أو تعليل الأقدار بأسباب يعني كونية الله أعلم، الله أعلم، هو الذي يعلم يعني ما خلق، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. لكن أن تعللها بتعليل شرعي ورد فيه الدليل، وهو أن ما أصاب من مصيبة أو أصاب من كوارث إنما هو بسبب ذنوب العباد، ولهذا شرع في عند كسوف الشمس وعند حلول مثل هذه الكوارث الأوبة إلى الله عز وجل، والتوبة والاستغفار والصدقة، أي نعم، واللجأ إلى الله عز وجل في أن يرفع هذا الكرب. بهذا القدر نكتفي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وبجميع المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.